بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لليل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا نتكلم عن مكروهات الصلاة، نكمل الكلام بإذن الله تعالى على مكروهات الصلاة. مسألة: يكره للمصلي استقبال نار، هي دي المسألة اللي هنبدأ عندها. اللي متابعين مش هي كده؟ اخر حاجه بقى نظر لوجه ينظر الى احد. يكره للمصلي استقبال نار. ابن مفلح بيقول: ويكره ان يكون بين يديه ما يلهيه، ودي مساله اللي هي جايه اللي بعد كده، او نار وده وفاق الشافعيه والحنفيه حتى سراج. السراج ده هو أخدلك وقنديل وشمعة، كل دول خلاف الأحناف. البهوتي في شرح منتهى الإرادات بيقول: يكره استقبال، يكره فيها يعني في الصلاة استقبال نار مطلقا، أي نار، سواء كانت نار حطب أو سراج أو في قناديل أو شمعة نصا. والعلة: لأنه تشبه بالمجوس. طبعا بعض الناس بيدخلوا فيها الايه، الدفايات، الصواعق بتاع الناموس، اللمبات النيون ديت أو اللمبات الحمراء، واخد بالك، أي حاجة ايه، اي بيدخلوا في، ما هي دي اصلا تجرار. انت لو اللمبه دي، لو اللمبات اللي هي الحمراء ديت، لو يعني اقتربت منها ورقه تشتعل، وهي فيها اصلا السلك ده اسمه سلك التنجستين ده، مش كده؟ ده مش ماده بيشتعل اصلا. المهم يعني ايه، ده الكلام. البعض ايه زي الشيخ عثيمين خرج الاشياء اللي هي، لا قال لك نار، واخد بالك، لها لهب، نار لها لهب، هي دي اللي تعبد، لكن غير كده مش هتدخل فيها الدفايات والحاجات دي كلها، مش هتدخل. هنشوف المساله ان شاء الله. البخاري، طبعا البخاري ده كان فقيه، البخاري كتابه اصلا كتاب فقه، وتبويبه وترجيحه في المساله، وبيستدل باللي على شرطه من الموصولات، وبيذكر ما ورد في المسألة من أقوال الصحابة والتابعين سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. فالبخاري ده يعني تحتار العقول في شرح الترجمة بتاعته وربط الترجمة بالإيه، المناسبة بين الترجمة وبين الحديث اللي هو يسوقها، واخد بالك. هم هو بواب باب من صلى وقدامه تنور أو نار، هو لا قال يكره ولا لا يكره. من صلى وقدامه تنور، التنور ده اللي هو الايه، الفرن، يعني نار، او نار او شيء مما يعبد. يبقى هو كده بيصلوا امامه هذه الاشياء، فاراد به الله، يعني هو لا يعني مش هيعبدها لكن هيصلي لله وامامه هذه الاشياء اللي هي التنور او النار. يبقى هو لم يصرح بكراهة أو بغيره، ولكن ظاهر كلامه إيه؟ أنه لا يكره إن صلى أمامها النار وهو يقصد بها الله عز وجل، مخدرك، فأراد بالصلاة الله عز وجل لا عبادة النار، فظاهر ترجمته أنه إيه؟ لا يكره. بيقول: قال الزهري أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. يجي النار عرضت علي، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يبقى كانت بينه وبين الايه، بين القبلة، كانت في قبلته نار جهنم والعياذ بالله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضل قط أفظع. ده كلام البخاري. طبعا ابن رجب لي كلام طويل في شرح الكلام دوت وابن حجر لي كلام برضو. ابن رجب بيقول ايه مقصود البخاري بهذا الباب؟ ان من صلى لله عز وجل وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك فإن صلاته صحيحة. بقاش محدش يتكلم عن البطلان، يعني إيه لم أقف على قول ببطلان الإيه الصلاة. وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك أيضا، يعني ظاهر أنه إيه من صلى أراد الله عز وجل يعني لا يكره، ظاهر ترجمته، لكن هو لم يصرح بهذا الإيه الكلام. واستدل بعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وبيقول إيه وفي هذا الاستدلال نظر. في هذا هنشوف النظر، وهنشوف النظر اللي في النظر، وهنشوف الايه يعني كلام كتير في المسألة دي. قال الإسماعيلي ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعه بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم. يعني النار دي مش هي زي النار اللي بيعبدها الناس، في فرق بين أخذلك. ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. يعني إيه أخذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا خيرة له في أن يبتعد عن النار، أو إيه الله عز وجل هو اللي إيه أراه هذه النار ليخبر الناس بها. يبقى ده على خلاف من إيه يكون النار بينه وبين القبلة هو اللي وضعها ولا ينحرف عنها. فأشار إلى الفرق من وجوه، منها أنه أن من كره الصلاة إلى نار وتنور فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومنها أن المكروه استقبال نار الدنيا لأنها التي عبدت من دون الله عز وجل، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار فليست كنار الدنيا. دي اللي عرضت نار الايه الأخيرة مش نار الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم وخد لك هي عرضت عليه هو ايه لم يتعمد ذلك. ومنها أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام الدنيا، يعني دي كان ايه أحكام غيب ما لهاش علاقة بالايه بأحكام الدنيا. ومن هنا قيل إن جبريل لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طسط من ذهب لم يجري ذلك على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا، واخد بالك؟ يعني ده موضوع ايه غير، يعني احنا لا يجوز لنا استعمال أواني الذهب في الدنيا، واخد بالك؟ مع ان سيدنا جبريل عليه السلام غسل فيها ايه غسل فيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، او ان لما غسل حنظلة غسل في ايه في طاسة من ذهب ما كان بيتغسل، ايضا لا يدل على جواز استعمال ايه آنية الذهب. يبقى دي احكام الآخرة، يعني مش ايه مش متعلقة بينا، يعني خرج الموضوع بره الاستدلال خالص، يعني ده من امور الآخرة وما لهاش تعلق بامور الايه ده ما ناخدش منها حكم لا كراهة ولا غير كراهة، ده امر خاص موضوع غير خارج عن إرادته، ده من أمور الآخرة زي اللي غسلوه في طاسة من ذهب، ده الملائكة بتعمل كده، احنا مش حكمنا، ده الحكم ايه خارج عن ايه حكمنا احنا. بيقول وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار منهم ابن سيرين. طب قبل ما ندخل في الكلام بتاعه دوت، يعني تبع العلل دي هنشوف كلام ابن ايه ابن حجر. ابن حجر بيقول ايه وقد نزعه الإسماعيلي في الترجمة، نزع البخاري يعني، فقال ليس ما أري أو ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها. وقال ابن التين لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، واخد بالك؟ سواء ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه النهايه والمقصد واحد، النتيجه واحده، سواء كان باختيار النبي صلى الله عليه وسلم او بعدم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان في نار بينه وبين القبله. واخد بالك؟ لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. لو كان ده في تشبه بعباده المجوس، تشبه بالمجوس، ما كان فعله الله عز وجل لنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على ان مثله جائز. وتفرقه الاسماعيل بين القصد وعدمه، يعني هو ايه ما كانش ليه قصد في هذا الامر، بخلاف اللي ليه ايه يقصد هذا الامر، وان كانت ظاهرة، لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك. اللي لا يقدر لا يكره، اللي يقدر هو اللي إيه اللي يكره له. ففرق بين الإيه الأول والثاني. طيب كملت الكلام في المسألة. وقد كره أكثر أهل أكثر علماء الصلاة إلى النار، منهم ابن سيرين كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت النار. وقال سفيان يكره أن يوضع سراج في قبلة المسجد. وقال إسحاق السراج لا بأس به، والكانون، عارفين أنتوا الكانون ده لا موقد نار أيضا، أكرهه. وقال مهنة سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد، فقال أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في قبلة في القبلة شيئا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء. ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد قال إذا كان التنور في قبلة المصلي لا يصلى إليه، كان في القبلة لا يصلى إليه، كان ابن سيرين يكره أن يصلى إلى التنور. ووجه الكراهة أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة فكره ذلك، وإن كان المصلي يصلي لله يعني، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وقت غروبها حتى لا تتشبه بمن يسجد من الكفار ويعبد النار في هذا الوقت، كما تكره الصلاة إلى صنم وإلى صورة مصورة. والكلام ده سبق لنا في الكلام. وبيقول لك إن كان فيه قول الإسحاق مستثنى السراج، واخد بالك؟ بيقول لك ليه استثناه، أشار حرب إلى الاستدلال له بما خرجه من طريق أسباط. أسباط ده يعني صدوق يعني كثير الخطأ، فعلة في الإسناد. عن سماك عن أكرمة، وسماك ابن حرب عن أكرمة روايته مضطربة. فأنا الأثر ده مع أنه هو أنا ما وجدتوش، الأثر ده غريب أنا ما شفتوش غير هو بيقول أشار حرب استدلال به. واخد بالك؟ بيقول ابن عباس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير وبين يديه مصباح، يجي خلى الموضوع في الايه النبي يصلي على حصير وبين يديه ويصلي مصباح، عشان كده استثنى اللي هو الايه السراج او المصباح، قال لك لا النبي فعل هذا. واخد بالك؟ فجاءت الفأرة فأخذت الفتيلة فألقت على الحصير وأحرقت منه قدر الدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت. الحديث مش كده يعني، الحديث عند أصحاب السنن ما فيهش إن هو كان يصلي ولا واخد لك ذكر إن هو كان يصلي على حصير ولا إن كان فيه مصباح بين يديه، واخد لك؟ فما يعني طبعا ما بالزيادات دي هو فيها استدلال، لكن بدون هذه الزيادات ها بره محل النزاع خالص. ده كان جالس والفويسقه اضرمت الايه النار في الـ في الـ في المكان اللي هو الحصير اللي جالس عليها، فملوش دخل بالصلاة، لكنه صلى بيديه ايه النار ولا بين القبلة ما فيش. طبعا ولو وضع بين يدي المصلي في صلاته نار لم تبطل صلاته، طبعا يزيلها ان كان عنده قدره على الازاله يزيلها، لكن البطلان لم يقل احد ببطلان الايه الصلاه. شوف الدليل بقى الثاني اللي هو هيجيبه، وده دليل قوي. وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما فسمعناه يقول اعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه تناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناك تقول شيئا لا، وسألوا عن ذلك فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات يعني، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. الشاهد من الكلام ده أن الشيطان الله جل مكنه من أن يأتي بشهاب من نار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بينه وبين القبلة. الشيخ العثيمين يعني أقوى الوجوه في موضوع النار اللي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد لك وقياس النار بتاع الدنيا عليها وكده، واخد لك أقوى الوجوه إن يعني أقوى شيء إن هذه نار، واخد لك والشيطان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه نار، واخد لك وهذه نار كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا تشبه بالمجوس عباد النار، وخدلك لم يجعل الله عز وجل النار في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمكن الشيطان من أن يأتي بشهاب ليحرق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لكن طبعا الوجوه اللي قيلت من أن النار اللي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نار الآخرة، ونار الآخرة مش هي اللي عبدت، لكن هي في الجملة واخد لك هي نار لها لهب، واخد لك يعني ايه نار كنار الدنيا، كان بينهم فروق في الشده والقوه، لكن هي نار كنار الدنيا. والشهب اللي الشيطان جابه ده كان من نار الدنيا مش من نار الاخره. التفرقه بين ان ده مقصود، وان اللي يصلي يقصد النار ويستطيع ان ينحرف ولا ينحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصد، واخد بالك كان يعني ايه شيء خارج عن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل هو اللي أراه النار أو الشيطان جاء ليحرق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلل اللي قيلت في التفريق لها وجه، لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم تبطل الصلاة ولم يقل أن فيها عباد تشبه ولا كذا ولا كذا، واخد بالك ولم يعلل بإذن هذه العلل وكانت بينه وبين القبلة نار، هذا قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ايه لا يقر على بطل. شيخ العثيمين رجح ان النار اللي هي محل النزاع فيها اللي هي لها لهب، هي دي النار اللي تعبد، النار اللي لها ايه لها لهب. طبعا المصابيح الكهربائيه مش هتدخل فيها، الدفايات مش هتدخل فيها، اي حاجه ليس لها لهب فلا تدخل ايه في موضع النزاع. طيب هل في حديث في النهي عن الصلاه للنار؟ لم يثبت أي حديث فيما أعلم بالنهي عن الصلاة إلى النار، عشان نقول بالتحريم والكراهة والكلام ده كله ما فيش أحاديث في النهي، لكن العلل يبقى ليس مجرد وضع النار أمام المصلي يجعله متشبها بالمجوس. ليه؟ لأن النار جعلت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فجاء ليس مجرد واضح أمام المصلي يجعله متشبه بالمجوس، واخد بالك. لكن اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ده حصل مرة أو مرتين، يعني عرض النار عليه في الصلاة مرة، والشيطان لما جاءه مرة، يجا كانت حوادث أفعال، واخد بالك، حدثت مرة أو إيه أو مرتين، واخد بالك. مع التحفظ بالفوارق بين نار الدنيا ونار الآخرة والقصد وعدم القصد والانحراف وعدم الانحراف، واخد بالك؟ كل هذه الأشياء لابد أن تضع في الايه؟ في الاعتبار. يبقى وعلى ذلك فلا ينبغي، فلا ينبغي أن يكره، أن يكره إن فعل، فلا ينبغي أن يجع أن يجعل المصلي بينه وبين قبلته نارا ذات لهب، وحتى وإن لم يكن في نيته عبادتها. إحنا بقى مش نقول تشبها زي ما العلة ديت، لأن أنا شايف العلة دي وإن كانت قيلت لكن إن مش تشبه، يعني هل التشبه اللي إحنا اللي قلنا إن كان في نار في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يجي هذا إيه؟ ليس تشبه، واخد بالك؟ لكن هي قطعا للذريعة، قطعا للذريعة، واخد بالك؟ وحتى إن لو إنسان في قبلته مثلا نار يصلي إليها دائما، يعني هيؤدي ذلك إلى أن هو يتعود على رؤية النار في قبلة المصلي، والتعود على ذلك وعدم إنكاره. يجي هي دي العلل اللي احنا هنقول إيه من أجل الحكم بالكراهة، وإن كان الجمهور بيعلل أن يتشبه بعبادة الإيه، حتى لا يتشبه بعباد النار أو بالمجوس، كإحنا قلنا جعلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه الأقوى أنه يبطل هذه العلة. في كده خلصت المسألة دي. ما قلت هو كان في بعض الصباح من الصحاب تقريبا هو كان حتى يصلي وقبلته المصحف، ماشي، هو بيقولوا كده الإمام أحمد يقول كده يكره أن يجعل أي شيء في القبلة حتى المصحف، المصحف لو مفتوح حتى كأنه يعبده. أيوة حتى أنت بتصلي في البيت ما تخلوش أمامك، تكون عادة الانشغال يعني، وأنت بتركع وبتسجد ما تخلوش أمامك، لا تجعله في القبلة. يعني أنت بتصلي من المصحف على حامل مثلا، بعد ما تيجي تركع وتسجد تخليه انحرف عنه، لا تجعله في قبلته. هو إحنا قلنا إيه واخد بالك؟ زراعة عبادتها وسيلة، حتى لا يتعبد عبادتها، يؤدي أن يتعبد يعبدها. لا احنا ان هو ان فعل ذلك يبقى متشبه بيهم، لكن هو في ناس بتعبد النار ولا بتعبدهاش؟ في ناس بتعبد النار، فان فعل ذلك واخد بالك ممكن يؤدي ذلك مع التعود والتكرار، يعني ايه ان يتعود الصلاه امام النار، فاحنا قطعا للذريعه حتى لا يجعل الشيطان في قلبه شيء من عباده النار ان هو ايه ان هو لا يفعل هذا الامر. هي دي العلة أنا استنبطتها كده يعني، واخد بالك؟ لكن هو الغالب الناس بيعلل، وهي علة قريبة خلي بالك من علة التشبه، يعني قطع للذريعة يعني قريبة من علة الإيه؟ إن أنت تتشبه به. لكن أنا قلت ليه قطع للذريعة؟ ما قلتش إن هي تشبه حقيقي، واخد بالك؟ عشان بس النبي صلى الله عليه وسلم لما القبلة كان النار موجودة مرتين في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول تشبه بال ممكن ان هو بس ممكن تجي بعيدة، يعني ممكن تجي بعيدة واخد بالك. هي غالبا هو غالبا في كتير مساجد كتير بيجي فيها دفايات في القبلة، واخد بالك؟ المسجد مليان بدفايات وتجي فيها نار، ممكن نحط العلة دي تجي علة قوية، ممكن يتطاير دي شيء واخد بالك فيشبر عن، ودي علة كويسة برضه. ممكن يا شيخ يخرج من الكراهة لو كان بضرورة أسمع الشيخ مثلا قبل بخاف مثلا القبلة ما فيهاش تشوفها اللي ما تشوفش يصلي وهو لا يراها، مش مشكلة. ولحزت النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الوالد اللهب ده برضه ما طلش من وقت صارته كل أيامه حاجة كده وعدت بس ماشي. وكمان قضية الجنة. طيب مسألة أخرى، يكره للمصلي استقبال ما يلهيه. قال ابن مفلح ويكره أن يكون بين يديه ما يلهي، يعني يشغله، مش كده؟ وده وفق الأمة، يعني المسألة ذات فيها اتفاق. ابن قدامة بيقول إيه؟ ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه أو ينظر في كتاب، يعني لو أنت تحط عليها قراءة أو مثلا أمامك لوحة زي اللوحة الموجودة في المسجد هنا كده وبتقرأها، هذا مكروه، واخد بالك؟ إنك أنت تنظر إليها لما روت عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام يقول شغلتني هذه وخذلك أميطي عن كرامك لا تزال تصوير طارتي لأنه احنا تكلمنا عنها إيه قبل ذلك عدة مرات. طبعا المسألة ديت كأنها تجميع لمسائل كثيرة سابقة من استقبال وجه الآدمي صلاة إلى متحدث صلاة إلى نائم صلاة إلى النار اللي هتكلمنا عنها ديت برضه تدخل إيه العلل ديت كلها في الانشغال واخدلك والراجح الكراهة لكونه إيه يشغله عن إكمال صلاته ويذهب بالخشوع. وده ابن قاسم بيقول في حاشيته كره إجماعا يعني النظر إلى ما يلهي كره إجماعا أنا ما شفت حد نقل إجماع غيره كره إجماعا مش هنطول في المسألة دي تاني لا ده احنا تكلمنا عن أنواعها دلك مسألة يكره للمصلي مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر مسألتين دول حاجة واحدة مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر قال ابن مفلح ويكره مس الحصى وتسوية التراب وده وفق لأئمة الثلاثة بلا عذر وذكر بعضهم أن مالك لم يكرهه ده هو ايه مش قول صاحب المذهب ولكن نشوف قول مالك دلوقتي. ابن رجب في الفتح لعبارة طويلة ومناقشات في المسألة دي طبعا فتح الباري لابن رجب من أفضل الكتب شروح البخاري وهو وهو سبق ابن حجر في شرح الكتاب والتسمية وابن حجر يعني ايه أخذ منه التسمية ولكنه لم يتم يعني هو وصل إلى الجنائز ولم يتم الايه الكتاب وكان هو يكثر من الذكر الأقوال التابعين في المسألة والمناقشات ويهتم بذكر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة يذكر الخلاف والوفاق ويناقش ويرجح فأخذلك فكأنه كتاب فقه جعل المصنفات وعرض الأقوال في داخل الكتاب فهو كتاب جيد وتعليلاته قوية وأخذلك وابن حجر استفاد منه وخد خلاصته ابن حجر حقيقة فتح الباري زي ما قالوا له هجرة بعد الفتح يعني حقيقة استفاد من كل ما كتب فيه شروح البخاري حتى ناس اللي هم عملوا بعض الحنفية اللي عملوا كتب في شرح لازم كل مذهب يشرح الكتاب عشان يجي مثلا الحنفية لهم شرح للبخاري فعملوا شرح البخاري وردوا على ابن حجر في مسائل فابن حجر عمل مجلدين في الرد عليهم صح أنا موجودين كتاب بس موجودين الكتابين عندي بس مش فاكر اسمهم يعني لكن ممكن أجي أشوفهم إن شاء الله. ابن رجب بيقول لي قال الترمذي بعد ما ذكر هو طبعا الحديث العمدة في الباب ده حديث معيق وإحنا نقوله دلوقتي بعد ما ذكره بيقول لي قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يعني كراهة مسح الحصى ولكن في رخصة إنه يقول مرة واحدة إن كان مرة فلا بأس. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله أو برجليه وروي عن ابن مسعود أنه يسويه مرة واحدة بس إذا سجد كان أبو هريرة وأبو ذر يرخصان في مسحة واحدة ودي مقتضى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الفائدة من المسح؟ هنقول دلوقتي وكره مالك وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأس يعني وانت كرر واخد بالك مسح ولا يعني مسحه خفيفه لم ينشغل مسحه وتسويه يعني ولم ينشغل فلا بأس لذلك كان خفيفا. كره ذلك الأوزعي واصحاب الرأي وقال اصحاب الرأي لا بأس به مره وتركه احب الينا كان عثمان بن عفان وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود قبل أن يدخل في الصلاة ابن المنذر بيقول إيه هذا أحب لأنه يمسح قبل الدخول في الصلاة ولا يخرج إن مسحه مرة لحديث معيقيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة ذلك لو يسألوه عن الرجل يسوي التراب عند السجود فقال إن كنت فاعلا وكلمة إن كنت فاعلا تدل على الكراهة يعني لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إيه الفعل ده مكروه واخد بالك فإن كان لابد فاعلا، فإن كنت فاعلا يعني إيه الأولى عدم الفعل، لكن إن كنت يعني هتفعل فإيه مرة، وده حديث متفق عليه. بيقول وتركه أفضل. ورويت كراهيته عن علي وابن مسعود وابن عباس وعن ابن عمر قال هو من الشيطان. ودي علة، علة في المسح أو العلها إن هي من الإيه من الشيطان، لكن أنا ما شفتش الأثر ده وما دورتش عليه. وده ابن عمر بيقول ورخص فيه مرة واحدة أبو عبد الرحمن السلمي وهو قول الثوري، قال ليث ابن أبي سليم طبعا ليس ضعيف. سمعت العلماء يقولون تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين، أذى للملكين، وهو قريب من إيه فإن الرحمة تواجهه. وروي في سبب كراهيته أن الرحمة تواجه المصلي، فإذا أزال ما يواجهه من التراب والحصى فقد أزال ما فيه من الرحمة والبركة، كأن الرحمة تواجهه يعني في إيه في مكان سجوده، هو لما يحرك ويزيله كأنه أزال ما فيه من الرحمة والإيه والبركة. ده كلام الشيخ العثيمين، دي كلام تاني بيقول إيه في التعليق على الكافي، بيقول إيه وتواجه المصلي يعني في لما يسألوا يعني إيه الرحمة تواجهه، قال تواجهه يعني في تجاهه يعني في قبلته. ومناسبة الرحمة مع عدم مس الحصى لأن الإنسان إذا صار يمسح الحصى يبقى عابث، يبقى بيعبث، فيحرم بسبب عبثه في الصلاة واخد بالك الرحمة. ده كلام الايه الشيخ العثيمين من اصحاب الرأي يا شيخ، وغالبا بيتقال على الاحناف واخد بالك. طيب روى الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ده عند الإمام أحمد وأبو داود والشيخ الألباني مضاعف الحديث داود، لكن الشيخ الأرنوط قال يعني إسناده محتمل للتحسين، جاب له مشاهد توابع متابعات و لأنه في واحد اسمه أبو الأحوص وضعيف، كانوا جاب له متابعات وجاب له شواهد وحسنوا بها الأرنوط. قال ابن مسعود إن الأرض لتزين للمصلي فلا يمسح أحدكم فإن كان ماسحها لا محالة فمرة مرة. طبعا والآن يدعها له خير له من 100 ناقة للنقلة، يعني نقلة الحصى واحدة بس لو تركها خير له من 100 ايه من 100 ناقة. صحيح لم شفتوش الأثر ده. بيقول واعلم أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين، أحدهما أن يكون عبثا محضا لغير وجه، فيش علة، هو ده اللي بيتكلم عنه في الايه في الكراهة. طبعا العبث في الصلاة أصلا ايه مكروه، زي ما انت بتسمع الخطبة مكروه انك انت ايه من مس الحصى فقد لغى اللغو اللي هو الإثم، يعني عليه إثم اللي يمسك الحصى عليه إثم. فإن وقع الترخيص في المرة الواحدة فيشبه أن يكون مرة واحدة تقع عن سهم، يعني مرة كده أخطأ أو كان أخطأ كده، لكن زي النظرة الأولى لك والثانية عليك، فالنظرة الأولى تقع عن إيه عن غير قصد، لكن الثانية جاب قصد أو استدامته الأولى يجب القصد، كأن تسوية الحصى دي مرة واحدة مش عبستيد هذا عن غير القصد، لكن لو كررها يجب القصد. ممكن تكون بالقصد بس على الأزم زي ما بدأت زين. ده هتكلم ده الموضوع التاني بقى، يعني ما بتكلمش نقطة عن الأزم. ويشهد لهذا ما خرجه أحمد من رواية شرحبيل ابن سعد، وشرحبيل ده مختلف يعني بعض الناس بيضعفوه، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمسك أحدكم يده على الحصى خير له من 100 ناقة كلها سود الحدقة. ده زي ايه زي الاثر بتاع ابن مسعود، فان غلب احدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة، لكن الحديث ده ضعيف والفرض فيه ده ما سببش، لكن فليمسح مسحة واحدة ده يدل عليه حديث ايه معيقين اللي احنا قلنا له واتفق عليه. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى فقال لو خشع هذا لخشعت وخشع قلب هذا خشع حتى الجوارح، لكن أظن الأثر ده ضعيف يعني، موقوف ومرفوع ومقطوع ضعيف. ده الوجه الأول أنه يكون لإيه؟ للعبث، يبقى ده مكروه، وإن كان لابد يبقى إيه؟ مرة واحدة. الوجه الثاني أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يستند، أن يشتد حر الحصى فيقلبه ليتمكن من السجود عليه، أو من وضع الجبهة عليه في السجود، واخد بالك؟ أو يكون في شيء يؤذيه في الصلاة فيصلحه، يزيل الشيء اللي هو إيه؟ هيؤذيه، فهذا يرخص بقدر ما يزول به الأذى عنه. لكن الغريب أنه بيقول إيه؟ ويكون ذلك مرة واحدة، يعني هو بيقول ويكون ذلك أيضا إيه؟ مرة. لكن الأولى أن إحنا ما نقيدهاش بمرة إيه؟ طالما أن في حاجة وفي ضرورة وفي شيء بتزيله يمسحه مرة، ما تمسحش يكرر الأمر ده، لأن ده فيه ضرر يقع إيه؟ يقع عليه. قال أحمد: لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر. روى الأفرم بإسناد عن ابن مسعود أنه ركع ثم سجد فسوى الحصى ثم تقبضه بيده، خد منه قبضه بيده كده، كان بي إيه؟ كان بيبرض عشان يسجد بيه عليه. في حديث ثاني النبي سوى الحصى، لكن ده حديث غريب يعني. في حديث ثاني حديث جابر: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضه من الحصى لتبرد في كفي، مع شدة الحر يروح واخد ايه، ويجي هو جاي يروح واخد كف من الحصى يبردها عشان يمتص الايه الوهج اللي فيها، واخد بالك؟ بعد كده تبرد في كفه، لما يجي يسجد يروح واضحها يسجد عليها، يسجد عليها لشدة الايه الحر. وده محسن الشيخ الألباني ومحسن اسناده الشيخ الأرنوط، واخد بالك؟ ممكن ده يكون بيكررها كل سجد مش مرة واحدة. طبعا في ناس قالوا ان في نسخ بقى، زي الافرم قال ان الرخصه في المره الواحده ناسخه لمطلق الايه للنهي المطلق. طبعا الكلام ده مفيش نسخ، النسخ لازم تتعمل. مذهب مالك: يكره ان ينقل الحصى من موضع الظل الى موضع الشمس فيسجد عليه، ولا يكره ان يسجد على ثوبه في الحر. ده بيقول يكره اللي هو البسط الثوب فعل الصحابة. ماشي، ما سيدنا جابر معاه كان بيحط الحصى في ايده ويبرد وبعدين يضع. اخر حاجة احنا يعني ايه جربنا نخلص المسألة دي. واستدل بعض من قال انه لا يرخص في الصلاة في اكثر من عمل واحدة، زي مثلا يكون يخطو خطوة واحدة او يضرب الارض ضربة واحدة مثلا، بهذا ايه بهذا الحديث فايه فواحدة، كنت لابد فعلا فايه فواحدة. وبيقول ده الاستدلال ده يعني يدل على ايه كراهة ما زاد على الواحدة، لكن الصيغة دي اصلا فيها حتى كراهة الايه الواحدة، ان هو بيقول انما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على مرة واحدة حيث لا يحتاج الى الزيادة على ذلك. هي الصيغة دي معناها الكراهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان على النسبة التقصير، قلت ان كان لا محالة فلا الكعب ما هو فعلا انك انت يعني ايه الراعي حول الحمى يوشك ان يوقعه، واخد بالك؟ فانت فعلا يعني ايه انك انت لما ترفعه عن المحل اللي هو محرم اولى انك انت تجعله عند المحل المحرم، واخد بالك؟ لان انت ممكن عند الكعبين، طب ممكن اطول منك شيء انت اخذته في الاسبان المحرم. بيقول ايه تسوية الحصى المقصود منه غالبا بمرة واحدة، وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة. بيقول المهم يعني إيه، بيقول وبذلك يجتمع حديث الباب الراجح إيه في المسألة ديت، الكراهة إلا مرة واحدة، واخد بالك؟ عند الحاجة فلا تكره، والمرة الواحدة عند الحاجة، واخد بالك؟ إن لم يكن حاجة، واخد بالك؟ فجدا عبث وتكره المرة الإيه الواحدة، والأولى فعل ذلك قبل الصلاة. لكن لو اضطر إلى تسوية الحصى يسويه بقدر الضرورة وإن زاد على إيه على المرة الواحدة. طبعا لحد ما يزيل الإيه الضرورة، في شيء بيأذي يحاول إيه يسويه، واخد بالك؟ بمرة أو مرتين أو حسب ما تزول عنه الإيه الضرر اللي هو قد يلحق به في صلاته. كده يعني نكون انتهينا من الكلام في هذا الدرس، نكمل الكلام على مكروهات أخرى في الصلاة في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.